فيه أسئلة كثيرة أيها الإخوة. الأخ يقول نريد منكم إيقاف الدرس الأسبوع القادم، يعني هذا كثير في البارح رأيت أوراق كثيرة جدا أجلتها. حقيقة يعني هذه لها ولها، يعني نحن إذا نظرنا إلى الفائدة فلا شك الاستمرار فيه فائدة، لكن التوقف 4 أيام يعني لا تؤثر تقدير للأخوة ولظروفهم، حتى خاصة الإخوة الذين يلازمون الدرس، ما نريد حقيقة أن تفوتهم بعض ماذا الدروس، فلا مانع. لكن غدا فيه درس، يعني ليس معنى هذا من الغد، غدا فيه درس كالمتابع، نتوقف 4 أيام فقط ونعود بإذن الله تعالى، ولكن نود أن نعود بنشاط وبهمة أكثر مما نحن فيه الآن. يقول الأخ رجل رزق بطفل يوم الخميس الماضي بعد صلاة الفجر مباشرة، متى يكون يوم السابع؟ يعني الخميس والذي يليه يكون ذلك هو اليوم السابع، وإن وذكروا يعني يذبح له شاتان خروفان والجارية الفتاة خروف واحد، يعني شاة واحدة. يقول الأخ تذكر في الدرس كثيرا مثل استفت قلبك وإن أفتوك ودع ما يريبك إلى ما لا يريب، هل هما حديثان؟ الجواب نعم. سؤال يقول الأخ هنا، هل إذا فسخ العقد من أحد طرفي العقد يعد هذا الفسخ طلاقا؟ أنا بينت قلت لكم الفسخ لعيب من العيوب أو للعسرة في الإنفاق أو العنة أو غيرها لا يعتبر طلاقا بل يعتبر فسخا، يعني لو عاد النكاح لعادت المرأة إلى زوجها والطلاق الثلاث محتفظ به لم يحصل، يعني له أن يطلق 3 إلى 3. يقول وما هو الفرق بين أن يطلق الرجل طلقة أو تخلع المرأة زوجها وبين الفسخ؟ فرق كبير، يعني أن يطلق طلقة هذا معروف تلفظ بها فأصبحت طلقة، الخلع هو أن تأتي المرأة فترى شيئا في الرجل أما سوء خلق أو أنها لا تستطيع أن تعيش معه فتطالب بالخلع فيفرق بينهما، هذا يعتبر بينونه ولكنها ترجع إليه. وبين الفسخ، الفسخ قلنا ليس فيه طلاق أيضا. يقول إذا قيل أبو بكر هل هو أبو بكر الخلال أو هو شخص آخر؟ نعم، أحيانا يقولون أبو بكر ويقصدون به أبا بكر الخلال، وأحيانا يقصدون غلام الخلال أبا بكر عبد العزيز وهو الأكثر. هنا أيضا سؤال يقول الأخ، هل هناك فرق بين الكبيرة البالغة وبين الصغيرة في الزواج؟ نعم هناك فرق، بعض الأخوة إلى الآن ما أدركوا ما الفرق بين استشارة الكبيرة والصغيرة. الكبيرة لك أن تستشيرها، بمعنى أنك تعرض عليها بأن فلانا خطبها وتأخذ موافقتها أو عدم الموافقة. أما الصغيرة فلا إذن لها لا اعتبار بموافقته، بمعنى أنها لا تزود المسألة فيها خلاف. هناك من يقول يعتبر لا اعتبار لإذنها أصلا، كما في قصة عائشة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات ودخل بها وهي في 9 ولم يستشرها أبوها أبو بكر. بعضهم قال لا هذا رسول الله فلا يحتاج إلى الاستشارة، وقالوا أي الذين قالوا لا استشارة إذا بلغت تستشار، كما في قصة المرأة الفتاة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني ماذا بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو ماذا أن يفرق بينهما فاختارت البقاء، لكن لها الخيار إذا كبرت. هل الفسخ في النكاح من الزوج يتطلب بأن يعطيها مالا وللزوجة بأن تعطيه مال؟ بالنسبة كما عرفنا الآن أيها الأخوة قلنا إن كانت التفرقة قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كان بعد الدخول سواء حصل المسيس أو لم يحصل فلها المهر. ثم لا يخلو أن يكون قد غرر به أو لم يغرر به، فإن كان الذي غرر به الولي يرجع الزوج إليه فيأخذ منه المهر، وإن كانت التي غررت المرأة وأخفت حتى عن الولي فعليها الصداق. هذا كله تكلمنا عنه هذه الليلة. يقول الأخ: هل نكاح الطلاق مثل نكاح المؤقت؟ ما في شيء اسمه نكاح الطلاق، لعل الأخ يقصد بنية الطلاق، يعني أعتقد أن الأخ حذف شيئا، يعني مراد الأخ ونحن نجيب على هذا. يقول الأخ: هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة بنية أن يطلقها؟ هذه محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء يقول: إذا تقدم رجل إلى امرأة فأراد أن يتزوجها وفي نيته في قلبه أن يطلقها دون أن يعلن ذلك في النكاح فهذا جائز. لماذا؟ قال: لأنه قد ينوي طلاقه، ولكنه إذا دخل بها قد يعجب بأخلاقها بسيرتها بحسن معاملتها فيتعلق بها فيزول ما كان في قلبه. أما لو أعلن ذلك بماذا؟ في النكاح في العقد بأنه سيتزوجها لمدة شهر أو شهرين أو غير ذلك، فهذا هو نكاح المتعة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي غيرها، النكاح المؤقت. يقول الأخ: في قول عمر رضي الله تعالى عن فسخ نكاح العنني، فكيف يجامعها الإنسان بعد الفسخ؟ أشكل علي. ماذا كيف يجامعها الإنسان بعد الفسخ؟ ما أدري، سؤال الأخ هذا غير واضح. يعني يريد، هل يريد الإنسان بأنه إذا مثلا فسخت من نكاح العنين يأتي إنسان آخر فيخطبها؟ هي كغيرها من النساء، لك أن تتقدم بخطبتها وأن تتزوجها، ما المانع إذا كان يريد هذا؟ وإذا كان يريد بفسخها العنين خلاص ثبت أنه لا يستطيع الجماع ومرت به سنة ولا يستطيع. هذا الذي يظهر لي، ما أدري سؤال الأخ، يعني سؤال الأخ غير واضح. يقول الأخ: لماذا يعاد بعيب المرأة إلى النساء الثقات ويعاد إلى الشهادة الرجل؟ ها؟ قصده اليمين، أنا عرفت. يعني يريد هذا السائل يقول: لماذا بالنسبة للرجل أنه إذا أخذ بقوله، يعني أنكر وأخذ بقوله، يطالب باليمين؟ لأن اليمين كما قلنا يعضد قوله ويقوي، لو كان عنده شهود، هذه أمور لا يطلع عليه، فكيف يأتي بشهود إلا أن يكون قد تزوج وأنجب وأحضر شهود، هذه بين لا شك. بالنسبة للمرأة لا يطلع عليها إلا النساء، ما يعرف ذلك إلا النساء، لا يجوز أن تكشف عورتها لرجال أجانب أو غير أجانب فينظرون إليها، حتى محرمها لا ينظر. الآن قلنا تقدم الطب ووجد طبيبات، فبالإمكان أن يستخدم ذلك ويرجع في الطب إلى ذلك. أما الرجل فلا يمكن أن يطلع على عورته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ العورة. ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن رضي به جاز ويكره؟ يعني إذا رضي الزوج بعيب المرأة أو المرأة بعيب الزوج، كون يكون الرجل عنينا أو المرأة رتقة، فإنه في هذه الحالة يجوز، قال مع الكراهة، كما سمعتم كلام الإمام أحمد، وقلنا هو كلام بديع رحمه الله تعالى أحسن فيه، قال: هي توافق اليوم وتندم غدا، هي الآن تسرعت وقالت لا مانع لي، لكن عندما يدخل عليها الزوج ولا تجد من عنده ما عند الرجال الآخرين، لا شك ستضيق به ذرعا ويحصل الملل وربما يحصل الشقاق والخلاف، فلماذا؟ فتندم على ذلك ولا تساعد مندمي. يقول الأخ: عند تسوية الصفوف للصلاة وملاصقة الكتف والقدم أرى البعض يتضايق ويترك فجوة بين قدمي وقدمه، فهل أصر على ملاصقة؟ أنا أقول لكم بعض الأخوة يبالغون، أنا رأيتهم أحد يفهم معنى الملاصقة أن يضع جزءا من رجلي على رجل الآخر، ليس هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أذى، لأن هذا الإنسان ربما يكون في رجله ألم، ربما لا يتحمل أن تضع رجلك على رجله، ربما تشوش عليه فتذهب خشوعه والصلاة يزداد ثوابها ويكثر بالخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنما الملاصقة أن تضع، لا تترك فجوة يمر منها الشيطان، شيء يسير هذا لا يضر، لكن ما تترك فجوة كبيرة بحيث ممكن أن تأخذ شيئا لا، فجوة يسيرة هذه لا أثر لها، المهم أنك تلصق، يعني لا تترك فراغا بينك وبينه، وألصق كتفك بكتفه، لكن ليس معنى هذا أن تأتي وتضع رجلك على رجله هكذا. بعض الناس يفعل، أنا مر بهذا يعني، فهذا لا ينبغي أيها الإخوة، يعني ينبغي أن نكون لا ينبغي أن نبالغ في الأمور. ألصق ما قال لك الرسول، هو أفصح العرب وأكملهم وأكثرهم بلاغا، ما قال ضع رجلك على رجل صاحبك، ولا قال استند على جارك، لا، قال ألصق بمعنى قارب، سددوا وقاربوا، لا تتركوا فراغا. ولذلك قال يمر ينفذ منه الشيطان، هذا هو المراد. لكن بعض الناس تجد هذا في مكاوله.